فصل في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يا طالبا للقرب من ربه والحب ومحو كل ذنب، اتبع لمن قد نبي. أعن النبي الممجد سيدنا محمد في خلقه العظيم وقلبه السليم وفعله والقول وجوده والطول وزهده في الدنيا وصبره في المحيا وشكره وبره في يسره وعسره بجسمه وحاله وفعله وقاله وعفوه وحلمه وفكره وعلمه ونطقه وصمته وهديه وسمته ولينه وخفضه وأخذه ورفضه وبغضه والحب وبعده والقرب ولبسه والمأكل والفضل والفضائل ورأفته ورحمته وبأسه وشدته، فاجعله دوما أسوة تعتد بخير قدوة، لا تبتغي بديلا به ولا تحويلا. خلقه القرآن كفى به بيان، أدبه سيده على الورى سيده، وأدب الصحب بها بها رقوا أعلى النهى، ساروا بنحو سيرته في ظاهره وسريرته، كذاك سار بعدهم أحد راموا بعدهم، أنى لهم برشادهم لكن حظوا بسوادهم، كذا بقي يقفو الأثر في كل عصر قد غبر، والآن كل قسمه من إرث طه سهمه، بقدر ما سار به بجسمه وقلبه من العلوم والعمال، طوبى لمن إرثه شمل فسر على آثارهم تدخل في غمارهم.